وهو قسمان، إما شبهة وإما شهوة. وقال أن الشبهة أشد من الشهوة من جهة التأثير على القلب، لأن الشهوة إذا انقضت ندم صاحبها بعد تحصيلها وعلم أنه على خطأ وأن التوبة لازمة له، لكن الشبهة إذا طرأت على القلب واستشربها القلب ظن صاحبه أو صاحب هذا القلب أنه هو الحق، فلذلك لا يزال عليه أو على ذلك إلى ما شاء الله عز وجل، فمنهم من يتوب ومنهم من يموت على هذا. وهذا أثر عظيم وجد حقيقته في أهل البدع، فإن أهل البدع نادرا قليلا منهم من يتوب من بدعته، لسيما الدعاة والناظرون عليها أي المواصلون لهذه البدع والقائلون بها. فلذلك الشبهة أخطر من الشهوة، لأنه مر معنا الكلام أن أهل البدع ماذا يظن، لماذا يناظر، لأن تقول كيف هذا هل له عقل يناظر وينفي صفات الله عز وجل، والنفي كما أشار إليه أشد من التشبيه، لأن النفي أن ينفي صفات اسم الله عز وجل أو صفاته، فهذا فيه محاربة وتكذيب لما جاء به نص الكتاب والسنة، خلاف التشبيه فإنه قدر زائد عن الحق، وهو إثبات الصفة ثم الغلو فيها، فهناك حق وباطل، لكن الآخر باطل، النفي باطل كله، التشبيه خلط الحق بالباطل وهو الإثبات ثم زاد الباطل وهو الغلو. فلذلك هما مرضان عظيمان كما أشار إليها الشارح رحمة الله عليه. والشبهة كما هو عند أهل السنة والجماعة مقرر أنه لا يعني يحل سيما للمرء المسلم المبتدئ في طلب العلم غنى عن العام أنه لا يتعرض لمثل هذا، ولا يريد نفسه المجالس التي تطرح فيها هذه المسائل، مسائل أهل الكلام والشبهات التي تلقى، ولا سيما حتى مجالس أهل البدع على مختلف مشاربهم، ذلك يعني خوفا على المؤمن من أن يقع في قلبه شيء لا يستطيع رده، لأنه ليس له حجة حاضرة أو لم يتعلمها بعد أو لم يتقنها بعد، فلذلك يكثر التحذير من مثل هذا، ويحذرون من الشبهة أكثر من الشهوة، لأن الشهوة هذه طارية تطرأ وتضمئن بذكر الله عز وجل وبالنظر إلى عظمة رب العالمين، فإنه يغلب على قلب المؤمن أن يعني يولي الدبر عن هذه المعصية، وقد يقع فيها لكن سرعان ما يعني يتوب، لأنه يعلم أنه على خطأ. أما الشبهة إذا وقعت فدفعها ورفعها هذا شيء يحتاج جهدا كبيرا، لا سيما إذا استحسنها المرء، يقولون طيب كلام حسن وأنا لعلي كنت على خطأ، ويدخل الشك والتردد وقد ترد قلبه شيء لا يعني يقنع في إزالته أو لا يستطيع إزالته بعد ذلك. الشبهة التي أشار إليها الشارح رحمه الله عليه في صدد الكلام عن صفات الله عز وجل، يقول الشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، لأن كل من النافي والمشبه، أما النافي فهو أراد التنزيه فكذب صريح الكتاب والسنة، والآخر من جهة الإثبات أثبت وغلى فزاد في الإثبات حتى شبه الخالق بالمخلوق. وهذا القسم الأول الذي ذكره المصنف أو الشارح رحمه الله تعالى هو الذي عليه مدار الكلام ويعني بسط الحجج فيه، وهو مسألة تشبيه الخالق بالمخلوق. لذلك قال وشبهة النفي أردأ من شبهة التكذيب، أن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك العلماء كفر جهني وفات صفات الأسماء. ومن صار على شاكلته في النفس بالكلية يعني ليس لله عز وجل، لأنه من إثبات الصفات أو الأسماء يستوجب منها إثبات أشياء يعني كنا قد تطرقنا إليه، وهي يعني مشابهة خلقه سبحانه وتعالى فظنا منه فنفوا جرهم ذلك إلى النفي، وهذا تكذيب للقرآن والسنة. وشبهة التشبيه غلو ومجاوزا الحد حق وباطل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشبيه الله بخلقه كفر. قال يد الله كيدي أو يعني وجه الله كوجهي أو عينه كعيني أو إلى شيء من ذلك، أو تبسمه كتبسمي وضحكه كضحكي، أو نسب لله عز وجل صفة من صفاته صفة الذات أو صفة الفعل، ثم أتى عليها فشبهها بالمخلوق قال هي نفس الصفة، فهذا كفر. لأن الله عز وجل لماذا قالوا كفر؟ لأنه أيضا هو تكذيب للآية التي ذكرها ليس كمثله شيء. الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، وأنت تقول لا هو كمثل كذا أو كمثل كذا، فالتشبيه هذا كذلك وإن كان كفر لكنه أقل جرما من النفي المطلق. وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول وهو السميع البصير، فكلاهما رد على هذين الطائفتين. قال وهذا أحد نوعي التشبيه، فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، يتعب يعني يكثرون في الكلام وفي البسط، مع أن الله عز وجل لماذا قال يتعب؟ لأن الله عز وجل حسم المسألة بهذه الآية ليس كمثله شيء. قل ما يأتي يعني مشبه، لا نقول ليس كمثله شيء، ما نحتاج أن نقول يعني نضطرد في الكلام ونضع له قواعد ونضع له شيئا من مما يتكلم به الناس عن القواعد هذه، لا. قال لذلك يتعب أهل الكلام في رده وإفطاره، وأن الله عز وجل رده، وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق، لأن أكثر الأرض على الكفر، أكثر أهل الأرض على الكفر، لذلك قالهم يعني هؤلاء أكثر من النوع الأول. النوع الأول مثلا التشبيه وقعت في بعض الطوائف من المبتدعة، لكن مسألة الكفر هذا عليه أكثر أهل الأرض. ونرى مثال كعباد المسيح عيسى بن مريم وعزير من اليهود، والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار، هذا حدث ولا حرج، والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك. وكونه قال وهذا القسم الثاني هو تشبيه المخلوق بالخالق، أي اقتضاء صفات خاصة بالخالق وينسب إلى المخلوق، فتنسب إلى المخلوق خاصية عيسى بن مريم عليه السلام، ادعوا له الألوهية أنه هو الإله، طائفة من النصارى هما ثلاث طائفة قالت أنه هو الرب وجاء ليخلص الناس وغير ذلك من الترهات التي ذكروا. فهذه صفة لمن؟ فهذا تشبيه المخلوق بالخالق، هذه صفة لله عز وجل الربوبية والألوهية وغير ذلك. وكذلك عزير، قالت اليهود عزير بن الله، وما بعثه الله عز وجل لأمر عظيم، وذكروا أشياء أيضا لهذا. فشبهوا المخلوق بالخالق، فجعلوا كما للمخلوق ابن كذلك الخالق ابن، وهذا ابنه، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. والشمس والقمر والأصنام مما تعبد من دون الله عز وجل كل من يجعلون لها أمرا أو تصرفا في الكون فيقولون عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كمثل الشمس والقمر كمثل الظلمة والنور، إلى هذه الظلمة وإلى هذه النور، واحدهم يأتي بالخير والآخر يأتي بالشر. كذلك الشمس والقمر وجميع الكواكب يظنون أن لها تصرفا في الدنيا، منها من تأتي بالخير ومنها من تأتي بالشر ومنها من تأتي بكذا فيعبدونها، وهذه أشياء خاصة لله عز وجل. فهذا تشبيه المخلوق بالخالق في بعضه في بعض صفاته، ينسبون له بعض الصفات. وكذلك الملائكة ربيع والقبور والجن الذين يذهبون إلى القبور يصفون شيء خاص لله عز وجل إلى المخلوق، لهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ويأتون على عتباته ويعني يستنجدون به ويدعونه من دون الله عز وجل في دفع الضر أو جلب النفع، هذا خاص بالله عز وجل. فهذا مشابهة المخلوق للخالق، لأن إذا نصبت صفة خاصة لله عز وجل للمخلوق فقد شبهت المخلوق بالخالق. هذا هو القسم الثاني الذي تحدث عنه. وهؤلاء هم الذين أرسلت إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، لأن ذلك كله شرك. ولذلك الله عز وجل لما في الحديث يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني إذا صدق شيئا للمخلوق فهذا كأنه إله شريك لله، الله عز وجل وحده واحد أحد سبحانه وتعالى لا شريك له. فإذا صرفت شيئا لا بد أن يختص به رب العالمين إلى أحد من المخلوقين فقد شبهت المخلوق بالخالق في ذلك، إما لكسب يعني تعظيمه أو مثلا لكسب تعظيم بين الناس أو صرف شيء مما يعني يخص الخالق إلى الناس إلى غير ذلك مما يعني ذكرنا شيئا منه، وهو مسألة جعل الخصائص الخاصة برب العالمين في مرضات المخلوق. طيب، لذلك قال إبراهيم فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البريء. يريد أن يرد على القسمين، على القسمين هذه التي يعني أوردها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بعد قوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يسب التنزيل، قال فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البريء. تفضل. قوله فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البريء. يشير الشيخ رحمه الله إلى تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا، وكلام الشيخ هنا مأخوذ من معنى سورة الإخلاص، فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد، وقوله منعوت بنعوت الفردانية من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد، وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه، والوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل، وكذلك الوحدانية والفردانية، وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، فهو تعالى متوحد في ذاته متفرد بصفاته، وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تكرير، وللشيخ رحمه الله نظير في التكرير في مواضع عامة في هذا التكرير. وللشيخ رحمه الله نذير هذا التكليف في مواضع من العقيدة، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، والتشجيع بالخطب أليق وليس كمثله شيء، أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية، لأنه يقصد أن ليس في معناه أحد من البرية هي إعادة لبعض الكلام الذي سبق أنه ذكر مثل هذا، فيقول أن في العقيدة لا يحتمل التكرير، لا تكرر الألفاظ، وإنما تنطق الألفاظ وتأتي يعني خاصة بمحلها فقط لا تكرر ولا تعاد، فإذا قال كذلك كان الأولى أن يقول هنا منعوت بنعوت الفردني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، خير من أن يعيد نفس اللفظ الذي أعاده أو كرره في مواضع سبقت معنا. طيب الوصف والنعت كما قال يعني الوصف للذات والنعت يكون للفعل، كثير من المترادفات تأتي أو يقول هذا مترادف، هذا كلمة مترادفة أي لا تكون كلمة أخرى تشبهها مترادفة، كقولي مثلا قولك اجلس أو جلس وقعد مترادفان ولا لا؟ مترادفة، مع أن بعض الأئمة يفرقون بينهم، يقول لا الجلوس أو القعود يكون من القيام إلى القعود، يعني إذا كان قائما قعد نقول قعد، لكن الجلوس قد يحتمل هذا، يحتمل أن يكون متكئا فجلس فيصبح في فرق، إذا كان متكئا فجلس ما تقول كان متكئا فقعد، لذلك في الحديث تقول فكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا كما في شهادة الزور، فكان متكئا فجلس عليه الصلاة والسلام فقال ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور، هذه دقائق وجدت كتاب فيها أشار إليه الشيخ عبد الكريم الخبير حفظه الله لأبي الهلال العسكري، أوصي نفسي وإياكم باقتنائه، هو ذكر أنه كتاب نفيس في هذا الباب اسمه الفروق اللغوية، ذكر فيها الكلمات التي قيل أنها مترادفة أو من المترادف، وذكر لها فروقا وجزئيات لا تكاد تستنبط إلا بعد جهد جهيد، اسمه الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، الكتاب شكره الشيخ لعل إن شاء الله نحصل عليه، قال أتى بكل يعني الكلمات التي مثلا وذكر أنها مترادفة مترادفة مترادفة تذكر كثيرا في الاصطلاح، كل مثلا الخبر والأثر مترادفة أو الأثر والسنة مترادفة مثلا، ومعنى لها فروق، لكن في أخص من ذلك ويذكر لها فروق قال تكاد لا تستنبط إلا بعد جهد جهيد، أنه يجب كامس وضرب مثال كالجلوس والقعود، قال وإن كان أكثر الناس يعني يأخذونها على ما أخذوا، إلا أنهم ذكروا أن الجلوس قد يكون من اتكاء وقد يكون من قيام قد يكون من اتكاء، لكن القعود لا يكون إلا من قيام، إذا كان قائما يقول له اقعد فهي أخص من جهة الفعل، فيقول إذا كان قائما يقول له اقعد، أو قاعد فلان أي كان قائما فقعد، لكن جلوس قال له فروق، له الفرق هذا أنه يكون من قيام ويكون من غير القيام، ويبسط حسب ما قال الشيخ أنه بسط له يعني كل مترادف، ويأتي بشيء متغاير لما ظن أنه متغاير له إلا وذكر له يعني من كلام اللغويين أو من كلام كتب يعني هو تحصل أو حصلت بين يديه فاستنبط منها وأخرج منها يعني لآلئة تفيد المرء في هذا البحث. طيب قال فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت من أمور فردانية ليس في معناه أحد من البرية، كما قلنا هذا إشارة إلى ما سبق وتنزيه الله عز وجل عن أن يشابهه أحد من خلقه سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى تفرد بالوحدانية سبحانه وتعالى وهو فرد صمد لم يلد ولم يولد، وأنه يعني لم يكن له كفوا أحد، لا يكافئ أحد وليس مثله أحد ولا يشاركه أحد، بل هو واحد أحد فرد صمد ليس معه يعني أحد من يعني غيره يدير معه شيئا من أمور الخلائق، بل هو قيوم على جميع خلقه سبحانه وتعالى. طيب فهذا إعادة يعني فقط هذه إعادة تنزيه الله عز وجل عما يعني شبهه به أحد أهل الطوائف. نعم. طيب بعد ذلك قال وقوله وتعالى عن الحدود، قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. أشار أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة، وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال، فطائفة تنفيها وطائفة تثبتها وطائفة تفصل، وهم المبتدعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت، وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيما فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطل مخالف لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها، وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. فالواجب أن ينظر في هذا الباب، يعني أن ينظر في هذا الباب، يعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. طيب أولا في بيان هذا الكلام، التعبير على عما يخص الكلام عن رب العالمين سبحانه وتعالى، يريد أن يقول أن الأصل فيه أن الكلام فيه توقيفي، فلا يجوز الكلام عن الله عز وجل أو عن صفاته، صفة الذات أو صفات الفعل، إلا بشيء توقيفي، بل نسبة شيء إليه سبحانه وتعالى كذلك هو نفس الله إنها توقيفية. فمثل هذه المفردات أو الألفاظ كالحدود، تجد يذكرون أن الحد ونفي الحد وإثبات الحد، هذه ألفاظ محدثة الأولى اجتنابها، وإن كان انقسام الناس فيها ثلاثة أقسام، والقسم الأخير هو ما عليه السلف، فإذا كانوا في كلام مع مخالف فاستعمل هذا يقولون انتظر بين المراد من قولك هذا، لماذا؟ يقولون أن هذه الألفاظ استعملتها طائفة في الإضلال أي أضل بها الناس. وطائفة نفت الذين أثبتوها بغير حد أو بغير يعني شيء يشمل الكلام فيها أو يحده وأطلقوها دخل فيها واستعملها كثير من أهل البدع أضل بها الناس. ومنهم من ينفي بالكلية يقول لا يجوز استعمال هذه الألفاظ البت، ومن استعملها فهو مبتدع وهو كذا. وبعضهم من يقول نحن لا نقول بنفيها ولا بأثباتها، لكن حلي أن تكون منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، فيظهر ذلك في كلام المتكلم لا في هذه العبارات. كل ما يستعمل يقول مثلا الغاية أو الغايات أو الحد أو الحدود، أو يستعمل هذه الألفاظ فيما يذكر في الكلام عن الله عز وجل، يقول له بين مرادك من ذلك. فإن كان الحد قولك أنه سبحانه وتعالى منفصل عن خلقه كما قال الله عز وجل وأخبر عن نفسه أنه استوى على عرشه، وأن العرش آخر المخلوقات وهو بائن منه، وهو بائن منه سبحانه وتعالى، فهذا هو الحد الذي يثبته السلف. الحد أي التعريف، ليس هو حد الشيء بشيء متلازم أو محدود، تعريف الشيء على شيء متلازم أو محدود. لا، هم يقولون التعريف بما عرف الله عز وجل به نفسه فهذا هو الحد المقصود، لا أنه تحده أشياء أو يحده مكان أو تحده منزلة وغير ذلك، وإنما يقولون أن الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه. تجدون هذا في بعض كتب العقيدة، هذه الزيادة، يقولون أن الله عز وجل وأن أهل السنة والجماعة يقولون أن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، أي لن يخالطه شيء من خلقه وليس هو في شيء منه سبحانه وتعالى، بل هو بائن أي فارق لخلقه. فهذا هو الحد الذي يذكره السلف ويعنون به هذا اللفظ إذا ذكر، أو هذا اللفظ كشيخ الإسلام الثانية يذكر هذا اللفظ وفي الرد على أهل الكلام، فإنه يعني به كما بينه، فإنه يعني به تعريف، تعريف الذي عرف الله عز وجل به نفسه، فهذا هو الحد المفروض أو يلزم به المتكلم. طيب، الفرقة الأولى نافية والثانية أثبتت، والثالثة هي التي فصلت هي السلف، وقالوا أن ذلك لأن هذه الألفاظ لها معاني صحيحة ولها معاني باطلة، فما ظهر المعنى إذا ظهر المعنى الصحيح من خلال البحث عن المراد باستعمال هذا اللفظ وبان المعنى صحيح قلنا لا أمنعه معك في هذا. لماذا؟ لأن أثبتنا ذلك بنصوص الوحيين لا بهذا اللفظ، مفهوم؟ لماذا نحن نقول هذا؟ قلنا أن الأمور توقيفية، فالكلام يكون متوقفا على ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم له، وما نفى الله عز وجل عن نفسه العلي وما نفاه عنه صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ طيب، لما تدخل هذه المفردات المحدثة ليس منصوصة في الكتاب والسنة أدخلت من جهة هذا الكلام، قالوا أن هذه المعاني لم يأتي فيها نص لكن في محتواها معاني صحيحة ومعاني باطلة، فما كان سيضعها في معاني باطلة ويستعملها فهذا الذين أطلقوها أطلقوا لهم لجام أو أطلقوا لهم لجام في استعمالها في ما يروجون له من بدعه ومن أهوائه، لكن لها معاني صحيحة أثبتناها بما أثبته القرآن أو أثبتته السنة، ونفينا كذلك بما نفاه القرآن ونفته السنة، مع أن أهل العلم من السلف يقولون وتركها أولى. يعني أنت لما تقول في مناظرة ما تستعملها إلا لرجل أصدق لغة السلف في مسائل العقيدة ثم تعدى للرد أو للتخصص فيرد عليهم بمتاعه أن هذا كلام كنا ظهره أهل الكلام. فكشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يرد عليهم من بطريقتهم، حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني. ومن العجيب أنه بسلاحهم لما أورد الكلام هذا الجديد حدود الغايات والأركان والأعضاء والأدوات، قال هذه كلام أهل الكلام لا يعلق في أهل في في في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعدهم، أنهم استعملوه لكنها محدثة. وأحداثها لما نظر لها أهل السلف الأوائل لما نظروا لها وجدوها تحتمل معاني صحيحة وتحتمل معاني باطلة. قالوا إذن نحن ما نقول بنفيها بالمطلق، نقول تركها أولى، لكن لو احتيج لها في الرد نقول بين مقالتك أو معناك أو المراد من كلامك أو استعمال هذا اللفظ ما هو المراد. إن كان مرادا باطلا قلنا لا هذا مردود، وإن كان المعنى صحيح نقول هذا مثبت ويرد في كلام الله عز وجل بثقة أفضل وأحسن مما أنت تعبر عنه وهكذا. لكن شيخ الإسلام تيمية كان يرد عليهم من كلامه، لذلك قال هذه المقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأن من العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحبيب الداني. طيب بعد ذلك لا يزال يبين في مسألة الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها والمراد فيه أي المقصود من هذا الكلام. نعم. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة، مع قرائن تبين المراد والحاجة، مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك، كما قلنا كما في الأشاعرة أو المعتزلة أو غيره من هذه الكلام الذين عندهم هذه الألفاظ مستعملة. فمن كان يرد عليهم كان يرد عليهم ببضاعتهم، لكن مع بيان المعاني الصحيح من هذه الألفاظ، ما يتركها هكذا، يستعملها إن استعملها فيقال لا المراد بها كذا وكذا من المعاني الصحيحة الموافقة للكتاب والسنة. نعم. والشيخ رحمه الله تعالى أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجواري وأمثاله القائلين: إن الله جثة وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، لكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد ابن زيد وحماد ابن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يرون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. وسيأتي بكلام الشيخ: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه، منفصل عنهم، مباين لهم. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا، قال: بأنه على العرش بائن من خلقه. قيل: بحد؟ قال: بحد انتهى. ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، الله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. يعني لو كان واحد يقول لا ليس منفصلا عن خلقه ولا فوق ولا تحت ولا إلى غير ذلك، فهذا نفي لوجود الله عز وجل تعالى عن ذلك علوا كبيرا. والملاحظ أن الرد في الأوائل كان بصريح الأثر، وهذه طريقة السلف. لكن بعد ذلك العصور المتأخرة بعضهم كان يرد من يأخذ بطرق كما بطريق شيخ الإسلام تيمية، وهو البحث في هذه المسائل في مسألة الرد. فإن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى جمع في رده بين الآثار وغير ذلك وما عند المخالف من نصوص متضاربة ويعني متشعبة، فكان يرد عليه بين هذا وذاك، وهذا لا يستطيعه يعني أحد إلا من وفقه الله عز وجل ويعني كان نفسه طويلا في الاطلاع وفي القراءة وفي تدبر المعاني والغوص في هذا الشأن. لكن الأصل أنت تقول مثلا تقوم الحجة بهذا، نعم تقوم الحجة بالأثر فقط. لو كان واحد زائر عن طريق الله عز وجل بشيء وفكر أو عقائد فاسدة فإنك ترده بالأثر، وهذا ما عليك، وهذا جهة المكلف في واجب المكلف في رد مثل هذه البدع والأهواء، فإنه يردها بالأثر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابة أو التابعين، فإن التابعين رأوا حديث الصفات ومروها كما جاء، ما لم يقوموا فيها ولم يجدوا فيها، بل كانوا أبعد الناس عن ذلك. فإذا كان سؤال يكتفي بالرد بالأثر، وهذا هو المعمول به وهذا هو الأولى، بل هو المحمود أصالة، لأن التبحر يعني كما قلت تكون لأفراد من الناس ليس لأي أحد. نعم. وأما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يقده العباد، فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو القاسم القشيري في رسالته: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، سمعت منصور بن عبد الله، سمعت أبا الحسن العنبري، سمعت سهل بن عبد الله تستري يقول: وقد سئل عن ذات الله فقال: ذات الله موصوفة بالعلم، غير مدركة بالإحاطة، ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون في العقبة ظاهرا في ملكه وقدرته، وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط بها النفاث على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر: له يد ووجه ونفس كما ذكر ونفس كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته ونعمته لأن فيه إبطال الصفة وإخراجها عن ظاهرها، كما قلنا بعض الفرق يقول لك لا كل ما يذكر اليد، يقول لا المراد ليس في اليد، المراد بها النعمة والقدرة والقوة وإلى غير ذلك، فهذا إخراج الصفة عن حقيقتها، وإلا الأصل إثبات الصفة وإثبات المعنى المقصود منها من خلال نص الآية، فهذا لا بأس به. لكن إبطال الصفة بأي تأويلها كل ما جاءت صفة تخص شيئا يعني يخبر فيه رب العالمين عن نفسه، يقول لا المعنى آخر، ما المعنى الرحمة، المعنى كذا، المعنى كذا، فهذه صرف الصفات عن ظاهرها، وهذا فيه إبطال للصفة. طيب، وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة. قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال أيضا: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى: واصطنعتك لنفسي. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: لما يأتي الناس آدم فيقولون له: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. الحديث: ولا يصح تأويل من قال إن المراد بيدي القدرة، فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد. ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك، فلا فضل له علي بذلك. فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية، ولا دليل لهم في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظمة. ولم يقل أيدية مضافا إلى ضمير المفرد، ولا يدينا بتثنية اليد مضافة إلى ضمير الجمع، فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي. أخص وأدق في التعبير، لأنه وإن مما عملت أيدينا دائما من معروف من نون العظم يعني يسمونها، فهذه إلى الله عز وجل، ترجع إلى الله. لكن قوله استعمل الأخص ليدل على أنها خاصة ولا منازع فيها، فقال بيدي لما خلقت بيدي. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. طيب، وجهه هنا الله، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ما يعبر ولا لا؟ والوجه عند كلام العرب معروف، وعند الصحابة معروف، هل في منازع واحد قال لا الوجه مراد به النور أو مراد به يعني إضاءة أو شيء يعني يشع منه ضوء أو كذا؟ ما تأوله أحد من الصحابة ومن بعدهم، إنما يمرونها كما جاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، بل هو من واجب التسليم فيها. الذين يدعون الإسلام لم يسلموا في هذا الباب، وهذا باب عظيم فيه خطر جديد. يعني أنتم تنظرون أن بعض الفرق دخلت في حيز التكفير، لماذا كفرها أهل العلم؟ لماذا؟ هذا ليس خوف في مسألة فرعية وفقها توضأ من كذا أو ضرب التيمم ضربتين أو ثلاث أو مسح إلى الوسط أو مسح إلى حسابا، هذا كلام في الله عز وجل سبحانه وتعالى. فالكلام فيه خطير، لا بد أن يتكلم الإنسان فيه بعلم، والعلم مشحون ومبسوط في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن على فهم الصحابة، ليس على كل أحد يفهم كما هو المراد. يأتي في آية يريد فيها إثبات، والأخرى يريد فيها متشابهة، وواحدة فيها حكم الإثبات والأخرى فيها حكم يعني التأويل، فيضرب هذا بهذا وغير ذلك. لا، قال تفهمون الكتاب والسنة على فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلم الناس بالعرب باللغة، لأن كل من جاء الآن من فرق واللغة تحتمل. حتى والله مرة الأخيرة هذه من كان السياق ليس في هذا، في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فصالحات قانتات حافظات غير ما حفظ الله ولكن تخافون نشوزهن فعلوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الضرب نعم لكن غير مبرح كما جاء في السنة. يخرج واحد في إذاعة من إضاعة القرآن مش عارف سمع بعضهم هنا قال لا ليس الضرب المقصود بل المقصود الإبعاد. من معاني الضرب الإبعاد وهذا هو المعنى. ولما تفتش أنت في أرباب أهل التفسير ما في واحد ذكر مسألة الضرب أنه الإبعاد في كلام لغة العرب. ما وجد هذا إلا في الأعاج. أما في لغة العرب فالضرب معروف لكنه جاء بشيء أنه يكون غير فصرف مثل هذه الألفاظ وماذا يأتي يقول واللغة تحتمل ذلك واللغة العربية تقول ذلك وهو هذه الألفاظ يأتي في لغة العرب بهذا المعنى وأنت تفتش ما تجد هذا المعنى أصلا ليس ينطق. وإن ذكره أحد فذكره أحد شاذ جاء بشيء لا يقابل ما عليه أرباب اللغة فمثل هذا يأتي لكن هذا شد يعني هذا يعني ماشي هي جاء في سياق التأديب وكذا لكن هذه لما يتحدث عن الله عز وجل هذا ليس مثل مسألة التأديب هذا كلام عن تثبت لله عز وجل أو تنفي شيئا أو تتكلم بكلام لا يليق في ذاته العلي هذا يريدك مولد الهلاك والعياذ بالله. فلذلك الكلام دائما كما قلت يبقى بالأثر شيء تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم الواجب فيه التسليم يعني ما معنى تسلم في بعض النصوص والنصوص أخرى لا تسلم فيها وما هو ذكر مسألة التأويل الفاسد ما هو لما أخذ التأويل حتى أقول بعضهم ما من آية إلا وفيها تأويل في مناظرة بين واحد قال أنت تدعي أنه قال تدعي أن ما من آية إلا ولها تأويل ليس هي المراد ما في آيات صريحة واضحة كلها فيها تأويل يعني فيها قولين أو ثلاث في التأويل فقال له طيب قوله تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض فيها تأويل هذه أفي الله شك فاطر السماوات والأرض لج ويعني دخل في التغريب الآخر المقصود أن التأويل الصحيح هو التفسير وهو بسط المعاني الغريبة أو الألفاظ الغريبة هذا كان موجود ومن كان يعني ينسب إليه ذلك وابن عباس رضي الله عنه ومن كان الصحابة لهم قال ابن مسعود وغيره من الصحابة كان له يعني تفسير لغريب ألفاظ القرآن أو المعاني أو بسط المعاني في كتاب الله عز وجل لكن من اشتهر بذلك ابن عباس رضي الله عنه وأخذ عنه يعني وفر وجبر كثير فالذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعني يخالف مخالفة تامة وكاملة لما جاء بعده من تغريب لهذه النصوص وتأويل فاسد وقول بغير علم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب كما قلت شرط أن هذه النصوص الواجب فيها التسليم إذا صح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم تتقبله العقول أو العقول قد تتيه فيها فالواجب فيها التسليم أن يقول آمنا بالله عز وجل وهذا من تمام إيمان لأن الله عز وجل امتحن عباده بالإيمان بطرق شتى ومنها هذا أن أخبر عن نفسه وهذا دائم لكم الآن لما تجد طوائف ظلت عن طريق التسليم والإيمان بما أخبر به سبحانه وتعالى فكأنهم لم يكونوا راضين بما أخبر الله عز وجل به في كتابه ولم يسلموا له في الآيات بل يعني ردوا وظاهروا على ذلك فمن معاني أو من كمال التسليم في يعني للنبي صلى الله عليه وسلم المخبر عن ربي سبحانه وتعالى أن يتعامل مع جميع الأخبار على طريقة واحدة وهو التسليم الأول الإيمان بهذا النص ثم ترى كلام الأئمة فيه. إذا كان الأئمة مطبقون على أنه هذا حق ويعني ويدخل في الصفات المذكورة أو الصفات التي نصبت إليه سبحانه وتعالى وأنهم لم يخوضوا به ولم يعني يتأولوا ولا غير ذلك فالواجب اتباعهم على ذلك وهو الأسلم والأعلم. ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان لأن الركن جزء الماهية والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم. والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة فلذلك يجب أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبتل. طيب هذا هو بيان أن هذه الألفاظ ولا يزال في الكلام بعد ذلك عن جهة وغيرها لكن العموم أن هذه الألفاظ الحق فيها عدم استعمالها وأن المرء يكفيه ما جاء في التعبير بالكتاب والسنة فما حفظه من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الإخبار عن رب العالمين كاف سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى مثلها. ولكن هذا إما أخذه أهل الكلام في زعمهم في الرد على المشبهة أو النفاة. في هذا الماء يعني في هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على محمد.